بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وصلنا إلى قول المصنف: وعن الثاني وهو المعارضة. طبعا لما قال فاعل الكل يكون فاعلا لكل جزء منه. يلزم في المترتب الزماني إما تخلف المعلول عن علته، وإما تقدم المعلول على علته، وإما تقدم المعلول على علته، وذلك أمر محال. وذلك أمر محال أن التخلف عن العلة الفاعلية المستقلة بالمعنى الذي صورناه لا يمتنع. الفاعل المستقل الذي صوره هو أن هذا المجموع يستند إليه مباشرة أو بواسطة، أجزاء هذا المجموع تستند إلى هذا الفاعل أو إلى ما صدر عنه، إلى هذا الفاعل أو إلى ما صدر عنه. التخلف لا يمتنع، ولا يكون تام الفاعلية لكل جزء من هذا المجموع، يكون تام الفاعلية لكل جزء من هذا المجموع، ليس هو علة مستقلة لكل واحد من أجزاء هذا المجموع، لكن هو فاعل مستقل بالفاعلية بمعنى يستند إليه أو إلى ما صدر منه كل جزء من هذا المجموع، يستند إليه أو إلى ما صدر منه كل جزء من هذا المجموع. إنما الممتنع هو التخلف عن العلة الفاعلية المستجمعة، تام التأثير لكل جزء من أجزاء المجموع، تام التأثير لكل جزء من أجزاء المجموع. وليس النجار في السرير هو فاعل تام التأثير، فاعل تام التأثير ومستقل إلا تامة، بحيث لا يكون هناك ترتب زماني في الأجزاء التي يفعلها حتى يتم مصنوعه، حتى يتم مصنوعه الذي هو السرير. إنما الممتنع هو التخلف عن العلة الفاعلية المستجمعة لجميع ما يتوقف. هنا يستحيل أن تتخلف العلة عن المعلول، إذا كان الفاعل مستجمع لما يتوقف عليه التأثير، فاعل تام الفاعلية تام التأثير، فيستحيل أن يتخلف عنه معلوله، يستحيل أن يستخلف عنه معلوله، أعني العلة التامة، العلة التامة لا يتخلف عنها معلولها. على أن نقول: كيف يتجه علينا ما ذكرتم والمراد بقولنا علة الكل يجب أن تكون علة، ما كان علة للكل يجب أن تكون هذه العلة علة لكل جزء منه، أن علة الجزء هذا هو مرادنا، علة الجزء لا تكون خارجة عن علة الكل، فعلة الكل هي علة الجزء، وعلة الجزء هي علة الكل، وبذلك الذي ذكرناه من المراد يتم مقصودا. فيستحيل أن تكون هذه العلة لهذا المجموع جزءا منه، لأن هذا سيلزم عنه أن يكون الشيء علة لنفسه وعلة لعلله، علة لنفسه وعلة لعلله. يجب أن تكون علة، أن علة الجزء لا تكون خارجة، وبذلك الذي ذكرناه من المراد يتم مقصودنا، وهو أن علة المجموع المركب من الممكنات كلها، مجموع مركب أجزاؤه ممكنة، لا يجوز أن تكون علة المجموع جزءه، لا يجوز أن تكون جزءه، إذ لو كانت جزءه، إذ يلزم حينئذ لو كانت جزءه ألا تكون علة ذلك الجزء لكونه ممكنا خارجة عنه، لكون هذا الجزء علة للكل، فهي إما نفس هذا الجزء الذي هو علة للكل وهو محال، فيستحيل أن يكون الشيء علة لنفسه، أو ما هو داخل فيه في هذا الجزء. مثلا لو قلنا ألف معلل بباء، وباء معلل بجيم، وجيم معلل بدال، ألف معلول محض، علته باء وجيم ودال، هذا الجزء علة هذا المجموع الذي هو ألف باء جيم دال، هذا مجموع مؤلف من ممكنات، علته باء جيم دال، لأن هذا المجموع عبارة عن باء جيم دال مع ألف، وألف معلول محض، ف فلو كان علة هذا المجموع باء جيم دال، سنسأل عن علة هذا الجزء الذي هو باء جيم دال، ما هو علته؟ هل علة باء جيم دال هو باء جيم دال؟ هذا أمر محال. أو ما هو داخل فيه؟ هل هو جيم؟ هل هو دال؟ لا بد أن ننتهي إلى ما يكون علة لنفسه، لا بد أن ننتهي إلى ما يكون علة لنفسه. وعلى تقدير التسلسل، وعلى تقدير التسلسل، يعني كل سلسلة معللة بأمر خارج داخل في سلسلة أخرى، بأمر خارج داخل في سلسلة أخرى، والجميع يكون ممكنا، والجميع يكون ممكنا. نقول كل جزء فرض علة في تلك السلسلة، كل جزء فرض علة في تلك السلسلة لهذه السلسلة، فإن علته لكونه ممكنا لا يكون علة محضة. لو كان علة محضة ليس معلولا فلا يكون ممكنا، لأن المعلول لا بد له، الممكن لا بد له من علة، وهو معلول وهو ممكن فلا بد له من علة. فما فرض علة في السلسلة، ما فرض علة في تلك السلسلة فإن له علة قطعا لكونه ممكنا، فإن علته أولى منه بأن تكون علة لها لهذه السلسلة، وليس هو أولى بأن يكون علة، بل علته أولى أن تكون علة للسلسلة. فيلزم ترجيح المرجوح، فيلزم ترجيح المرجوح، هذا خلف، ولك أن تتمسك في إبطال علية الجزء بهذا ابتداء، بأنه ليس بأن يكون علة أولى من أن يكون علة الجزء هو العلة، ليس الجزء بأولى أن يكون علة من علته، بأولى أن يكون علة من علته. وقد استدرك السعد التفتازاني هذا من قبل في شرحه على المقاصد، فليراجع. ولا يلزم ما ذكرتم من أحد الأمرين الذي هو تخلف المعلول عن علته أو تقدم المعلول على علته بهذا المعنى الذي صوره للفاعل المستقل. هذا الفاعل لا يكون تام الفاعلية، تام حصل تمام تأثيره لكل جزء، حصل تمام تأثيره لكل جزء، بل تمام تأثيره يحصل بشكل متعاقب، كما أن هذا المعلول الذي بين أجزائه ترتب زماني يحصل بشكل متعاقب، كذلك تمام التأثير المعين يحصل بشكل متعاقب، تمام التأثير المعين يحصل بشكل متعاقب. ولا يلزم ما ذكرتم من أحد الأمرين تخلف المعلول عن علته أو تقدم المعلول على علته، إذ قد تكون علة كل جزء من الأجزاء جزء علة الكل، ما كان علة للكل، علة هذا الجزء يكون جزء من علة الكل، جزء من علة الكل، بحيث يكون الكل علة الكل. فعند وجود الجزء المتقدم تكون ماذا؟ تكون علته موجودة، ويستحيل أن تتخلف العلة عن معلولها، فالمعلول يقارن علته، فعند حصول المعلول تكون علته حاصلة، فإذا حصلت العلة حصل المعلول، ويكون هناك ماذا؟ تقارن، لا يكون هناك تعاقب، لا يكون هناك تعاقب. فعند وجود الجزء المتقدم توجد علته التامة، وعند وجود الجزء المتأخر توجد كذلك علة هذا الجزء المتأخر التامة، ويكون مجموع هاتين العلتين، علة هذا الجزء وعلة هذا الجزء، علة تامة للكل. وإنما يكون هناك محذور في ماذا؟ إذا كان هذا الذي أوردوه في التخلف أو التقدم يكون محذورا، متى؟ لو كانت العلة المستقلة للكل عين العلة المستقلة لكل واحد من أجزائه، فهنا يلزم التخلف أو التقدم، هنا يلزم التخلف أو التقدم، لزم ما ذكرتموه. المسلك الرابع، المسلك الرابع، المسلك يقول مما وفقنا لاستخراجه أن الموجودات لو كانت بأسرها ممكنة، يعني لا وجود للواجب، كل الموجودات ممكنة فلا وجود للواجب، ليس هناك موجود إلا الممكن، والواجب ليس موجودا، الواجب ليس موجودا، بل كل ما هو موجود فهو ممكن. انحصرت الموجودات في الممكن، انحصرت الموجودات في الممكن. طيب، ولو انحصرت في الممكن لاحتاج الكل أي المجموع بحيث لا يشذ عنه شيء من أجزائه الممكنة. نحن نقول هذا الكل بحيث لا يشذ عنه شيء من أجزائه الممكنة لاحتاج إلى موجد، والسبب في احتياجه إلى موجد لكونه ماذا؟ ممكنا مركبا من ممكنات، ويكون هذا الموجد المستقل في الإيجاد بأن لا يستند. ما معنى كونه مستقلا في الإيجاد؟ بأن لا يستند وجود شيء من أجزاء الكل ومن أجزاء المجموع إلا إليه أو إلى ما هو صادر عنه. فهذا الموجد المستقل يحتاج إليه المجموع في وجوده بحيث يكون هذا المجموع صادرا عنه أو عما هو صادر عنه، صادر عنه مباشرة أو عما هو صادر عنه، فيكون هو الموجد لكل واحد منها من هذه الأجزاء، من هذه الأجزاء إما ابتداء أو بواسطة هي منه، من هذا الموجد المستقل. طبعا متى يكون ارتفاع الكل مرة؟ متى تعدم كل هذه الممكنات؟ متى يعدم كل ممكن من هذه الممكنات؟ أي بالكلية، وذلك بأن لا يوجد الكل ولا واحد من أجزائه. متى يكون هذا ممتنعا؟ بالنظر إلى وجوده، أي وجود ذلك الموجد المستقل. يكون ارتفاع الكل مرة أي بالكلية، وذلك بأن لا يوجد الكل ولا واحد من أجزائه أصلا، ممتنعا بالنظر إلى وجوده أي وجود ذلك الموجد المستقل. طبعا نحن نقول بأن الممكن بالنظر إلى ذاته لا يمتنع عدمه، بالنظر إلى ذاته لا يمتنع عدمه. فهذه الممكنات لا يمتنع عدمها بالنظر إلى ذاتها. متى يمتنع عدمها؟ نحن عندما ننظر إلى الممكن من حيث هو فهو يقبل الوجود والعدم ولا يمتنع عدمه، لا يمتنع عدمه. متى يكون هناك موجد مستقل بالنظر إليه يمتنع عدم هذه الممكنات؟ لا يكون هناك عدم يأتي على هذه الممكنات، متى يتحقق الوجود بحيث أن العدمات تمتنع على هذه الجملة وهذا المجموع الموجود بجميع أجزائه، بكل واحد من أجزائه هو موجود لا يتطرق إليه العدم، فكل ما هو داخل فيه فهو موجود. متى يكون العدم ممتنع؟ متى يكون العدم ممتنعا؟ إذا كان هناك موجد مستقل، هذا الموجد المستقل إذا نظرنا إليه لم نتصور عدم هذه الجملة ولا عدم شيء من أجزائها، لا يمكن أن يتطرق إليها العدم، بأن لا يوجد الكل ولا واحد أصلا، ممتنعا، يكون ممتنعا بالنظر إلى وجوده أي وجود ذلك الموجد المستقل، إذ ما لا يمنع جميع أنحاء العدم لا يكون موجبا للوجود، لا يكون معطيا للوجود، لا يكون مانحا للوجود، يستحيل أن يجوز أن يعدم الشيء الذي أوجده، فلابد أن يكون موجب الوجود رافعا للعدم محيلا للعدم عند وجوده. فإن العلة إذا وجدت وجد المعلول، وارتفع العدم، فكان العدم ممتنعا بالنظر إلى هذه العلة، لما عرفت من أن الممكن ما لم يجب وجوده من علته لم يوجد، فإذا وجدت العلة وجد المعلول، وكان وجود المعلول واجبا بالغير، كان وجود المعلول واجبا بالغير لوجود علته، فإذا وجدت العلة امتنع تخلف المعلول عن علته. ويلزم من ذلك، ويلزم من ذلك امتناع عدمه، امتناع عدم المجموع، امتناع عدم المجموع من أجلها، من أجل العلة. فيستحيل للمجموع أن يعدم، أو أن يعدم شيء من أفراده، أن يعدم شيء من أفراده. لماذا؟ بالنظر إلى هذه العلة، بحيث لا يتطرق إليه العدم أصلا بوجه من الوجوه. ولا شك أن عدم المجموع، متى يكون هناك عدم للمجموع؟ على أنحاء شتى، فإنه قد يعدم بعدم هذا الجزء، بعدم جزء آخر، وهكذا. فالموجد المستقل للكل يجب أن يكون بحيث يمتنع بسببه جميع هذه العدمات المنسوبة إلى أجزائه. فنحن نريد موجد مستقل بالنظر إليه لا يكون هناك عدم لهذا الكل الموجود بوجود أفراده، كله وأفراده موجودون، موجود متصف بالوجود. ما هذا الموجد الذي سيمنع العدم على أجزاء هذا المجموع؟ ما الموجد الذي سيمنع العدم أن تتطرق إلى هذا المجموع وإلى أجزاء هذا المجموع؟ فإنه قد يعدم بعدم هذا الجزء وبعدم جزء آخر، وهكذا. فالموجد المستقل للكل يجب أن يكون بحيث يمتنع بسببه جميع هذه العدمات المنسوبة إلى أجزائه. والشيء الذي إذا فرض عدم جميع الأجزاء، أي عدم أي واحد منها، عدم أي واحد منها، كان ذلك العدم ممتنع، يمتنع عدم أي واحد منها. ما هو الشيء الذي إذا وجد وإذا نظر إليه كان عدم أي واحد منها ممتنعا بالنظر إليه نظرا إلى وجوده، يكون خارجا عن المجموع؟ ما السبب في كون هذا الشيء الذي إذا نظرنا إليه يكون عدم أي جزء ممتنعا بالنظر إليه؟ ما هو هذا الشيء؟ يكون خارجا عن المجموع. لماذا يكون خارجا عن المجموع؟ لا يكون نفس المجموع ولا يكون داخلا في المجموع، لأن عدم شيء منهما نفس المجموع وما هو داخل في المجموع، عدم شيء منهما أي الضمير يرجع إلى نفس المجموع وما هو داخل في المجموع، ليس ممتنع. لماذا ليس ممتنع؟ لأننا نقول هذا المجموع وأجزاؤه، هذا المجموع ممكن وأجزاؤه ممكنة، والممكن لا يمتنع عدمه. ونحن نريد أمر بالنظر إليه يكون هذا المجموع وأجزاء هذا المجموع يمتنع عدمها بالنظر إليه، بالنظر إليه. فماذا يكون؟ يكون هذا الشيء واجبا لذاته، فيكون ذلك الخارج عن جميع الممكنات واجبا وجوده في حد ذاته. فالموجودات تنحصر في الممكن والواجب، فالموجودات تنحصر في الممكن وفي الواجب. فالذي يرفع جميع أنحاء العدم، الذي يرفع جميع أنحاء العدم بحيث لا يتطرق إلى هذا المجموع شيء من أنحاء العدم بالنظر إليه هو الواجب، هو الواجب. فثبت المطلوب وهو الواجب، وهو الواجب. فإن قلت ثبوت الواجب، هنا يقول ثبوت الواجب مطلوب، وفي البرهان كان ثبوت الواجب خلف، كان ثبوت، كيف يكون الخلف هو المطلوب؟ في البرهان كان ثبوت الواجب خلفا لازما على تقدير نقيض المطلوب، لا وجود للواجب، وإنما الموجودات تنحصر في الممكن. كان ثبوت الواجب خلفا لزم من تقدير نقيض المطلوب أن الموجودات تنحصر في الممكن ولا وجود للواجب، ولا وجود للواجب. فكيف كان ماذا؟ فكيف كان الخلف هو المطلوب؟ الآن ظهر معنا الخلف هو المطلوب، الخلف هو المطلوب. طبعا يقول فإن قلت ثبوت الواجب على تقدير انحصار، نحن قدرنا افترضنا انحصار الموجودات في الممكن يكون خلفا لازما على تقدير نقيض المطلوب، تقدير نقيض المطلوب الذي هو لا وجود للواجب وإنما الموجود هو الممكن، وكان ثبوت الواجب خلفا فيثبت ماذا؟ فيثبت نقيض المطلوب ويبطل نقيض المطلوب، يبطل نقيض المطلوب لا مطلوبا. كأنه قيل إن لم يكن الواجب موجودا لزم انحصار الموجود في الممكنات، ويلزم من وجود هذا الانحصار عدمه فيكون محالا فيبطل نقيض المطلوب، فيبطل الذي هو انحصار الموجود في الممكن ولا وجود للواجب، فيكون ماذا؟ فتظهر حقية المطلوب الذي هو ثبوت الواجب. قلت نعم، لكن الخلف اللازم الذي يلزم من تقدير نقيض المطلوب، الخلف اللازم من تقدير نقيض المطلوب قد يكون هو عين المطلوب، لذلك يقال هذا خلف، ومع ذلك يكون الخلف هو مطلوبا، ومع ذلك هو مطلوبنا، فيكون الخلف هو المطلوب ولا يمتنع هذا، ولا يمتنع هذا. وهذا المسلك كذلك، هذا المسلك غير محتاج إلى إبطال الدور والتسلسل، بل نحن نلاحظ الجميع ونلاحظ أن هذا الجميع مفتقر إلى الواجب، من غير أن نقول أن هذا الجميع متناهي أو غير متناهي، من غير أن ننظر هل هو متناهي أو ليس متناهيا، بل نقول أن هذا الجميع يلزم منه وجود الواجب، يلزم منه وجود الواجب، لا بد من وجود الواجب، لا بد من وجود الواجب. هذا المسلك غير محتاج إلى إبطال الدور والتسلسل، ومستخرج من ملاحظة حال عدم المعلول. نحن نقول هذا المعلول لا يمتنع عدمه، لا يمتنع عدمه، لا يرتفع عدمه إلا متى يكون عدمه ممتنعا، ومتى يرتفع عدمه بحيث لا يتطرق إليه شيء من العدم بالنظر إلى موجود واجب يكون علته، موجود واجب يكون علته، فبالنظر إلى وجود الواجب الذي يكون علة له يمتنع عدمه، يمتنع تطرق شيء من العدم بالنسبة إليه بالقياس إلى علته، فيكون العدم ممتنعا، لا يأتي عليه شيء من العدم. كما أن المسلك السابق، نحن في المسلك السابق لوحظ فيه حال وجوده، وجود المعلول مقيسا إليها، مقيسا للعلة. نحن نقول هذه الممكنات الموجودة لا بد لها من موجود واجب، هي موجودة ولا بد لها من موجود واجب يكون خارجا عن سلسلة هذه الممكنات، هي موجودة ووجودها لا بد له من وجود واجب. هنا لكي يمتنع أن يأتي عليها شيء من العدم، أن يتطرق إليها شيء من العدم، لا بد لها من علة واجبة تمنع أن يأتي عليها شيء من العدم، تمنع أن يأتي عليها شيء من العدمات. وصلنا إلى المسلك الخامس والمسلك السادس. المسلك الخامس هو قريب من هذا المسلك المسلك الرابع، ولكن لا بأس نرجع المسلك الخامس والمسلك السادس إلى درس قادم بإذن الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.